واختلف في هذه الآية، فقيل إنها منسوخة بآية المواريث، وقيل لا نسخبا للقريب حق لازم في البر على كل حال، وهو الصحيح. قال مجاهد وقتادة: صلة الرحم فرض من الله عز وجل، حتى قال مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة. وقيل المراد بالقرب أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح، فإن حقهم مبين في كتاب الله عز وجل، قوله: فأن لله خمسه وللرسول. فإن حقهم مبين في كتاب الله عز وجل في قوله: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقيل إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة الندب. قال الحسن: حقه المواساة في السر، وقول ميسور في العسر، والمسكين قال ابن عباس: أي أطعم السائل الطواف وابن السبيل الضيف، وابن السبيل الضيف. فجعل الضيافة فرضا، وقد مضى جميع هذا مبسوطا مبينا في مواضعه، والحمد لله. الثالثة: ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي إعطاء الحق أفضل من الإمساك إذا أريد بذلك وجه الله والتقرب إليه، وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بمطلوبهم من الثواب في الآخرة، وقد تقدم في البقرة القول فيه. أحسن الله إليكم شيخنا. قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فيه 4 مسائل. الأولى: لما ذكر ما يراد به وجهه ويثيب عليه، ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد به أيضا وجهه، وقرأ الجمهور آتيتم بالمد بمعنى أعطيتم، وقرأ ابن كثير ومجاهد وحميد بغير مد بمعنى ما فعلتم من ربا ليربو، كما تقول أتيت صوابا وأتيت خطأ، وأجمعوا على المد في قوله وما آتيتم من زكاة، والربا الزيادة، وقد مضى في البقرة معناه، وهناك محرم، وها هنا حلال، وهو هناك محرم وها هنا حلال، وثبت بهذا أنه قسمان، منه حلال ومنه حرام. قال عكرمة في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، قال: الربا ربوان، ربا حلال، ربا حلال وربا حرام. فأما الربا الحلال فهو الذي يهدى ما يلتمس، وما هو أفضل منه. ليثاب ما هو أفضل منه. فهو الذي يهدى، ليثاب ما هو أفضل منه. ليصاب مقابل، يعني نعم، لا له ولا عليه. ليثاب ما هو أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الآية: والربا الحلال الذي يهدى ليثاب، ضد التانية. الربا الحلال هو الذي يهدى ليثاب، ما يبقى كده يهدي بقى في سطر عند حضرتك ناقص؟ يهدي ليثاب ما هو أفضل منه، لا له ولا عليه. أبدأ من الأول كان تاني؟ النقص في الآية. طيب، وعن قال: الربا ربوان، ربا حلال وربا حرام. فأما الربا الحلال فهو الذي يهدى يلتمس ما هو أفضل منه. وعن نعم. الضحاك في هذه الآية أنه قال: هو الربا الحلال الذي يهدى ليثاب ما هو أفضل منه، لا له ولا عليه. إن شاء الله عند حضرتك عن الضحاك: وعن الضحك في هذه الآية هو الربا. هو الربا الحلال الذي يهدى ليثاب ما هو أفضل منه، لا له ولا عليه. إن شاء الله بركاته. ليس له أجر وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن عباس: وما أتيتم من ربا يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه، فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه، ولكن لا إثم عليه. وفي هذا المعنى نزلت الآية. قال ابن عباس وابن جبير وطاووس ومجاهد:

قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل مثل يدلهم على ما يحتاجون إليه وينبههم على التوحيد وصدق الرسل. ولئن جئتهم بآية أي معجزة كفلق البحر والعصا وغيرهما لا يقولن الذين كفروا إن أنتم يا معشر المؤمنين إلا مبطلون، أي تتبعون الباطل والسحر. كذلك أي كما طبع الله على قلوبهم حتى لا يفهموا الآيات عن الله، فكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، على قلوب الذين لا يعلمون أدلة التوحيد. فاصبر إن وعد الله حق، أي اصبر على أذاهم، فإن الله ينصرك ولا يستخفنك، أي لا يستفزنك عن دينك الذين لا يوقنون. قيل هو النضر بن الحارث، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته. يقال استخف فلان فلانا، أي استجاره حتى حمله على اتباعه في الغي، وهو في موضع جزم بالنهي أكد بالنون الثقيلة، فبني على الفتح كما يبنى الشيئان إذا ضم أحدهما إلى الآخر. الذين لا يوقنون في موضع رفع، ومن العرب أن يقول الذون في موضع الرفع، وقد مضى في الفاتحة. نحن الذون صباح الصباح يوم النخيل غارة الملحاحة. أحسن الله عليك. وبه إليه قال تفسير سورة لقمان: وهي مكية غير آيتين، قال قتادة أولهما: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لآخر الآيتين. وقال ابن عباس: ثلاث آيات أولهن ولو أن ما في الأرض، وهي 34 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قوله تعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، مضى الكلام في فواتح الصور، وتلك في موضع رفع على إضمار مبتدأ، أي هذه تلك، ويقال تلك آيات الكتاب الحكيم بدلا من تلك. والكتاب القرآن، والحكيم المحكم، أي لا خلل فيه ولا تناقض. وقيل ذو الحكمة، وقيل الحاكم، هدى ورحمة بالنصب على الحال، مثل هذه ناقة الله لكم آية. وهذه قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم الكسائي. وقرأ حمزة هدى ورحمة، هدى ورحمة بالرفع، وهو من وجهين: أحدهما على إضمار مبتدأ لأنه أول آية، والآخر أن يكون خبر تلك، والمحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فإنه لم يكن يراه فإنه يراه. وقيل هم المحسنون في الدين وهو الإسلام. وقال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، الآية. الذين يقيمون الصلاة في موضع الصفة، ويجوز الرفع على القطع بمعنى هم الذين، والنصب بإضمار أعني. وقد مضى الكلام في هذه الآية والتي بعدها في البقرة وغيرها. قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من في موضع رفع بالابتداء، ولهو الحديث الغناء. من ومن الناس من يشتري، من ومن في موضع رفع بالابتداء، الأولى من. نعم. ومن الناس من، ومن الناس ثانية، من في موضع رفع بالابتداء، من في موضع رفع بالابتداء، من ولهو من الحديث من. وانزل الكلم في ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من من في موضع رفع بالابتداء، ولهو الحديث الغناء، في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. النحاس قال: النحاس هو ممنوع بالابتداء. يعني هو أصل من يشتري لهو الحديث من الناس، ان الجر ومجرور ما يبقاش مبتدا، فمن مبتدا. من الناس خبر متعلق بخبر. قال الغناء في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. قال النحاس: وممنوع بالكتاب والسنة. والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذات لهو، مثل وسأل القرية، ذات لهو مثل وسأل القرية. أو يكون التقدير لما كان إنما اشتراها يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنه اشتراها للهو. قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه. والآية الثانية قوله تعالى: وأنتم سامدون. قال ابن عباس: إنه الغناء بالحميرية، اسمدي لنا أي غني لنا. والآية الثالثة قوله تعالى: واستفزز من استطاع منهم بصوتك. قال مجاهد: الغناء والمزامير. وقد مضى في سبحان ثلاث آيات استدلوا بها على حرمة الغناء. لو الحديث سامرون، سامدون، سامدون، واستفزز صوت صوت الشيطان. قال مجاهد: الغناء والمزامير. وقد مضى في سبحان الكلام فيه. وروى الترمذي عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجاره فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا. انزلت هذه الايه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، الى اخر الايه. قال ابو عيسى: هذا حديث غريب، انما يروى من حديث القاسم عن ابي امامه. قال القاسم: ثقه، وعلي بن يزيد يضاعف في الحديث. قاله محمد بن اسماعيل. قال ابن عطيه: وبهذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد، وذكره ابو الفرج الجوزي. وذكره ابو الفرج ابن الجوزي ابن نعم. الجوزي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتاده والنخعي. قلت: هذا اعلى ما قيل في هذه الايه، وحلف على هذه. ابو الفرج بن الجوزي. قلت: هذا اعلى ما قيل في هذه الايه، وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا اله الا هو 3 مرات: انه الغناء. روى سعد بن جبير عن ابي الصهباء البكري قال: سئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: الغناء والله الذي لا اله الا هو، يرددها 3 مرات. وعن ابن عمر انه الغناء. وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق، في القلب. وقاله مجاهد وزاد: إن له الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: له الحديث المعازف والغناء. وقال ابن محمد: الغناء باطل والباطل في النار. وقال ابن القاسم مالكا عنه فقال: قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، أفحق هو؟ وترجم البخاري: باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله. وقال صحبه تعالى: أقامرك. وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، نعم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فقوله: إذا شغل عن طاعة الله، مأخوذ من قوله تعالى: ليضل عن سبيل الله. وعن الحسن أيضا: هو الكفر والشرك. وتاوه قوم على الاحاديث التي يتلهى بها اهل الباطل واللعب. وقيل: نزلت في النضر بن الخطاب. ايوه. وتاوله قوم على الاحاديث التي يتلهى بها اهل الباطل واللعب. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث، لانه اشترى كتب الاعاجم رستما واسفنديار، فكان يجلس بمكة، فإذا قالت قريش: إن محمدا قال كذا، ضحك منه وحدثهم بأحاديث الملوك الفرس، ويقول: حديثي هذا أحسن من حديث محمد. حكاه الفراء والكلبي وغيرهما. وقيل: كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه، ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. فهذا القول الأول ظاهر في الشراء. وقالت طائفة: الشراء في هذه الآية مستعار، وإنما نزلت الآية بأحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الباطل. قال ابن عطية: فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء في أحاديث لها. قريش وتلهيهم وتلهيه تلهيها في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وتلهيهم وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الباطل. قال ابن عطية: فكان ترك ما يحب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها. ما يجب فعله. ما يجب. فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها. على حد شراء لها. شراء. شراء. كان الترك شراء. نعم. شراء لها على حد قول على حد قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوه منه واختاروه عليه. وقال مطرف: شراء لهو الحديث استحبابه. قال قتادة: ولعله لا ينفق فيه مالا ولكن سماعه شراؤه. قلت: القول الأول أولى ما قيل به في هذا الباب الحديث المرفوع به فيه، وقول الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبي والواحدي في حديث أبي أمامة: وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين، أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب، فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت. وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما، صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة، ومرح ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بكسر المزامير. خرجه أبو طالب الغيلاني، فخرج ابن بشران عن أكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بهدم المزامير والطبل. وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فذكر منها إذا اتخذت القينات والمعازف. وفي حديث أبي هريرة: وظهرت القيان والمعازف. وروى ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنه الآنك يوم القيامة. وروى أسد بن موسى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر أنه قال: بلغنا أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسمعهم عن الله ومزامير الشيطان أحلوهم رياض المسك وأخبرهم أني قد أحللت عليهم رضواني. وروى ابن وهب عن مالك عن محمد بن المنكدر مثله، وزاد بعد قوله المسك: ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي، وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد روي مرفوعا هذا المعنى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين. فقيل: من الروحانيين؟ روحانيين الروحانيين. فقيل: من الروحانيون يا رسول الله؟ قال: قراء أهل الجنة. خرجه الترمذي والحكيم أبو عبد الله في نوادي الأصول. وقد ذكرنا في كتاب التذكرة مع نظائره: فمن شرب الخمر. خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادي الأصول. وقد ذكرنا في كتاب التذكرة مع نظائره: فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، إلى غير ذلك. وكل ذلك صحيح المعنى على ما بيناه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه. ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء، وهي المسألة الثانية، وهو الغناء المعتاد عند المشهورين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى. وهو الغناء المعتاد عند المشهورين به. عندك ايه؟ المشتهرين به. حسن الله سيدنا ابن البشر. نعم. تقول ايه؟ ذكرت كده. نعم. سيد زيان. الله يحفظك يا سيدي. قال: وقد ذكرنا في كتاب التذكرة مع نظائره: فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، إلى غير ذلك. وكل ذلك صحيح المعنى على ما بيناه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعنده جارية مغنية. المسألة الثانية هو الغناء المعتاد. الثانية هو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل. والمجون الذي يحرك الساكنة ويبعث الكامنة. فهذا النوع إذا كان من شعر في شعر يشب لا يشبه إذا كان فيه شعر يشبب إذا كان في شعر يشبه فيه إذا يشبب كان في شعر يشبب به فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات فلا يختلف في تحريمه، لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة، كما كان في حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع. فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات ولا أنسوا حالا. فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام. قال ابن العربي: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه، لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو. وفي اليراعة تردد والدف مباح. قال الجوهري: ربما سموا قصبة الراعي التي يزمر بها أي رعة ويراعة، قال القشيري: ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينه، فهم ابو بكر بالزجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا ابا بكر حتى تعلم اليهود ان ديننا فسيح. فكنا يضربن ويقولن: نحن بنات النجار، حبذا محمد من جار. وقد قيل ان الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات والمشهورة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحصل من الكلام ولم يكن فيه رفث. الثالثة: الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة، فإن لم يدم لم ترد. مشخصات مشخصات المشخصات لحد امتى؟ لحد 70 سنة، 60 ولا 70 لا ترد، لا تقبل شهادته وحتى الآن لا تقبل شهادته لحد اليوم. وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد، فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا. وقال ابن خويزمندات: فأما مالك فيقال عنه أنه كان عالما بالصناعة وكان مذهبه تحريمها، وروي عنه أنه قال: تعلمت هذه الصناعة وأنا غلام شاب، فقالت لي أمي: أي بني، إن هذه الصناعة يصلح لها من كان صبيح الوجه ولست كذلك. فطلب العلوم الدينية فصحبت ربيعة فجعل الله في ذلك خيرا. قال أبو الطيب الطبري: وأما مذهب أبي حنيفة، ويتكلم على من سيدنا، فأنا مالك فيقال عنه ايوه مالك مين؟ من أنس. ايوه كان جميلا. اه كلام لا لا لا، مالك بن أنس كان طوالا ابيض مشرب بحمره. يعني بتقول له: انت شكلك مش حلو، مش هتنفع في الشغلانه هذا دي. مشرب بحمره حلو يعني قوي حلو، وش مدور ودحته كبيره كده، شفته؟ خرانه اصفر. أحسن. نعم. فقالت لي أمي: أي بني، إن هذه الصناعة يصلح لها من كان صريح الوجه ولست كذلك. فطلب العلوم الدينية فاطلب فاطلب فاطلب فاطلب العلوم الدينية فصاحبت ربيعة فجعل الله في ذلك خيرا. قال أبو الطيب الطبري: وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ، ويجمل سماع الغناء من الذنوب، ويجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحماد والثوري وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك. وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة لا خلاف. خلاف بين أهل العلم في تحريم الغناء إلا ما كان من سعد بن إبراهيم، فلا يعد خلافه، فهو إجماع. ده كلام حضرتك؟ ده كلام المحب الطبري، مش هنا، مش هنا من سيدنا: لا خلاف بين أهل العلم. محب الطبري: لا خلاف بين العلماء في تحريم الغناء، ولا يعلم إلا عن سعد بن إبراهيم، ولا يؤبه بخلافه، فعده إجماعا، وهذا الخلاف لا قيمة له. طيب على كده سيدنا الاجماع دوت يبقى ده معلوم من الدين بالضروره، لا مش امر مقطوع به، والوحيد اللي خالفه هو. ماشي، انت اول مرة تسمع الكلام ده صح؟ اه يبقى معلوم الدين بالضروره ازاي بقى؟ لا انا عندي مستقل من الحرام. بس يعني حتى لو ملهوش معلوم بالدين بالضرورة، ده اللي يعني ما حدش يجهله، يعني كل الناس عارفينه. اه الحاجات دي صحابة سيدنا وتفسير القرآن، الصحابي يتكلم في التفسير يا من عم، نفسه. في ما في ناس قالوا بالحلم ده الحق، ده أبو حنيفة الذي كان يرى النبيذ حرم الغناء. احنا بنناقش في ايه؟ مسألة معلوم من الدين بالضرورة، لا مش معلوم، يعني مسألة الإجماع منعقد عليها، هل كل أحد يعرف الإجماع؟ لا هل؟ كبير الوعيد، هذا كبير، عدوه الكبائر، صب في أذنيه الآن وحرم من ذلك. ها؟ الذنب الشيء. لا، ما هي الكبائر كلها، الكبائر ليست على درجة واحدة. سبحانه قد مسخوا القردة خنازير. كل دي تدل على الحرم، تدل على كبيرة ولا صغيرة؟ نعم. أحسن الله عليك. الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة، فإن لم يدم لم ترد، يعني أحيانا وأحيانا. اللي هو الإصرار على المعصية، لا شهادة. يعني لو كبيرة، مجرد سن كبيرة تثبت الشهادة. أنا سيدنا هذا الغناء في الشعر ده مسحوب بالموسيقى، نعم، هذا الكلام اشتغال الغناء دون المسحوب بالمعازف. الكلام على الغناء زي الكلام، ايوه نعم، فما كان فيه من تشبيب بالنساء ومدح وتهييج ومدح للخمر والخنا هذا حرام، وإن لم يكن معه عازف. معازف. من الكلام على الغناء بالمعازف. أحسن الله إليك. قال أبو الطيب الطبري: وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحة شرب النبيذ، ويحرم ولا إيه؟ قال أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري: أما مالك، تحت ها؟ ولا أنت فين؟ طبعا. قال أبو الطيب الطبري: وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحة شرب النبيذ، ويحرم سماع الغناء من الذنوب، ويجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحماد والثوري وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك. وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك والمنع منه، إلا ما روي عن عبيد الله بن عبد الله، إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسا. قال: وأما مذهب انت بتألف عبيد الله بن عبد الله، قال: وأما مذهب الشافعي فقال: الغناء مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن إمامه أحمد بن حنبل 3 روايات قال: وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلال وصاحبي عبد العزيز إباحة الغناء، وإنما أشاروا إلى ما كان في زمانهما من القصائد الزهديات. قال: وعلى هذا يحمل ما لم يكرهه أحمد، ويدل عليه أنه سئل عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية، فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقال: تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية. فقيل له: إنها تساوي 30 ألفا، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي 20 ألفا. فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة ساذجة. قال أبو الفرج: وإنما قال أحمد هذا لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهد، بل بالأشعار المطربة المثيرة إلى العشق. وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم. إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم، وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي خمر لأيتام، فقال: أرقها. فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع لما لما أمر بتضييع مال اليتامى. قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن ساعد وعبيد الله العنبري. الله يحييك. نعم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قال أبو الفرج: وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص. قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز، فأخذ الأجرة عليه لا يجوز. وقد ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. في رسالة للشيخ الألباني: تحريم آلات الطرب جميلة جدا، يعني استوعب فيها. لا إله إلا الله. نعم. وكل ده كلام ابن الجوزي في التفسير. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وقد ادعى ابو عمر بن عبد البر الاجماع على تحريم الاجره على ذلك. وقد مضى في الانعام عند قوله: وعندهم مفاتح الغيب وحسبك. الرابعه: قال القاضي ابو بكر بن العربي: واما سماع القينات فيجوز للرجل ان يسمع غناء جاريته، اذ ليس شيء منها علي حراما، لا من ظاهرها ولا من باطنها، فكيف يمنع من التلذذ بصوتها؟ اما انه لا يجوز انكشاف النساء للرجال، ولا هتك الاستار، ولا سماع الرفث، إذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوز، منع من أوله واجتث من أصله. وقال أبو الطيب الطبري: أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرم، فإن أصحاب الشافعي قالوا: لا يجوز، سواء كانت حرة أو مملوكة. قال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. ثم غلب القول فيه فقال: فهي دياثة، وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل. وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها. الخامسة قوله تعالى: ليضل عن سبيل الله، قراءة العامة بضم الياء، أي يضل غيره عن طريق الهدى، وإذا أضل غيره فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن محيص وحميد وأبو عمرو ورويس وابن أبي إسحاق بفتح الياء على اللازم، أي ليضل هو في نفسه ويتخذها هزوا، قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطفا على من يشتري، ويجوز أن يكون مستأنفا. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: ويتخذها بالنصب عطفا على ليضل. ومن الوجهين جميعا لا يحسن الوقف على قوله بغير علم، والوقف على قوله هزوا، والهاء في يتخذها كناية عن الآلات، ويجوز أن يكون كناية عن السبيل، لأن السبيل يؤنث ويذكر، أولئك لهم عذاب مهين أي شديد يهينهم. قال الشاعر: ولقد جزعت إلى النصارى بعدما لقي الصليب من العذاب مهينا. الصليب لقي الصليب من العذاب مهينا. أصلا قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا، يعني القرآن، ولا أي أعرض مستكبرا نصب على الحال، كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا ثقلا وصمما قد تقدم فبشره بعذاب أليم تقدم أيضا. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لما ذكر عذاب الكفار، لما ذكر عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين، لما ذكر عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين خالدين فيها أي دائمين. وعد الله حقا أي وعدهم الله هذا وعدا حقا لا خلف فيه وهو العزيز الحكيم تقدم أيضا. قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض الرواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، تكون ترونها في موضع خفض على النعت لعمد، فيمكن أن يكون ثم عمد ولكن لا ترى، ويجوز أن تكون في موضع نصب على الحال من السماوات ولا عمد ثم البتة. قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول: الأولى أن يكون مستأنفا ولا عمد ثم، قاله مكي، ويكون بغير عمد. التمام وقد مضى في الرعد، وقد مضى في الرعد الكلام في هذه الآية، وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت أن تميد في موضع نصب أي كراهية أن تميد، والكوفيون يقدرونه بمعنى لئلا تميد. وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. عن ابن عباس: من كل لون حسن، وتأوله الشعبي على الناس لأنهم مخلوقون من الأرض، قال: من كان منهم يصير إلى الجنة فهو الكريم، ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. وقد تأول غيره أن النطفة مخلوقة من تراب، وظاهر القرآن يدل على ذلك قوله تعالى: هذا خلق الله مبتدأ وخبر، والخلق بمعنى المخلوق أي هذا الذي ذكرته مما تعاينون، أي هذا الذي ذكرته مما تعينون خلق الله أي مخلوق الله أي خلقها. وظاهر القرآن يدل على ذلك، انتهى بقى الكلام. طيب، قوله تعالى هذا خلق الله، وظاهر القرآن يدل على ذلك قوله تعالى: هذا خلق الله مبتدأ وخبر، والخلق بمعنى المخلوق أي هذا الذي ذكرته مما تعينون خلق الله أي مخلوق الله، هذا كلام ذكرته مما تعينون خلق الله أي مخلوق الله أي خلقها من غير شريك، فأروني معاشر المشركين ماذا خلق الذين من دونه، يعني الأصنام، بل الظالمون أي المشركون في ضلال مبين أي خسران ظاهر. وما استفهام في موضع رفع بالابتداء وخبره، ذا وذا بمعنى الذي، وخلق واقع على هاء محذوفة تقديره فأروني أي شيء خلق الذين من دونه، والجملة في موضع نصب بي أروني، وتضمر الهاء مع خلق تعود على الذين، أي فأرون الأشياء التي خلقها الذين من دونه. وعلى هذا القول، على هذا القول تقول: ماذا تعلمت، أنحو أم شعر؟ ماذا تعلمت، أنحو أم شعرا؟ ويجوز أن تكون ما في موضع نصب بي أروني وذا زائدة. وعلى هذا القول يقول، وعلى هذا القول يقول ماذا تعلمت، أنحوا أم شعرا؟ أسبك. نعم بارك الله فيك.